وعن رسوله من الزنا، ثم تتكلم على الزنا وفضاعته وسوء عاقبته ورداءته في الدنيا والآخرة. فإذا تكلمت بهذه الدنيا هل يكون أمرت معروف؟ نعم أمرت معروف ونهيت عن منكر، لكن إذا كنت خطيب ما أكثر الزنا وما أكثر المتبرجات في الأسواق؟ العدو يفرح يرقص، يجاب الله من يشهد على مسلمينهم تحللوا، لأن هناك ناس يرقبون يبون يريدون من مجتمعنا أن يتحلل. نسأل الله أن يحماه بسلامة حماته، بسلامة حماته ومن حكامه، نسأل الله ثبتنا وياهم، جعلنا وياهم من المتعاونين، جعلنا وياكم من المتعاونين معهم على بر التقوى. إن الله يرزقهم المطانة الصالحة، إن الله يؤثرهم ولا يؤثر عليهم، هكذا الاجتماع. وأن الله يزيدهم ولا ينقصهم، وبهذا يتكاتف المجتمع صحيح. فإذا فعلنا هذا سنة دعاة إلى الله يبين حكم المنكر، المنكر بين حكمه أيها الداعية، لا تفهمون الغلط. المنكر بين حكمه، بين حكم الزنا وجب الأدلة ولا تقربوا الزنا، لكن ما أبدا مكبر شوي، أبدا مكبر، أبدا مكبر شوي، كم يبني قرب شوي حس إيشت السمع موجود، أحسن موجود. ترى يا أخوانا صوت المكبر في الصلاة وفي العلم مني ما هو بيجوده ولا مرغوب عند العلماء، هو مرغوب عند العلماء رفع صوت المساجد، بل منهي عنه. وأما من مثل اتخاذ الصدى الآن، ما كفت المكبرات اللهم عينا على مدلنا شكر النعمة، بعضهم راح يزيد ويديد هذه الصدى اللي ترد الصوت كأنه إنسانين كأنه رجالين تكلمون، خلط هذا ما يصح. المكبر قدر الحاجة هو لتبليغ الصوت، بعض النار كل ما سجر عبش صوت، كل ما ارتفع الصوت سيزيد المسجد صدى. فالمقصود أيها الإخوة، دعوة على بصيرة هي معرفة قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقواعد الترغيب وقواعد الترهيب. سمعنا الآية في العلم، اسمعوا آية الدعوة. أول آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام تأمره بالدعوة، ماذا قال له الرب جل جلاله؟ يا أيها المدثر، المدثر له الرسول عليه الصلاة والسلام وصاف جبريل دخله الرعب وتخوف ورجع لأهله يقول دثروني دثروني، فجاه الوحي يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا هو الدعوة. لماذا ما نقتدي احنا بالآيات؟ قم فأنذر، أنذر شو عن الشرك، أنذر عن الشرك، بمعنى أيها الناس اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. ثم بين سوء عاقبة الشرك في الدنيا والآخرة، ثم بين ما سبب النهي عن الشرك، قم فأنذر وربك فكبر، عظم ربك، ربك فكبر، عظمه بالتوحيد، عظمه لا إله إلا الله، وثيابك فطهر. فقوله قم فأنذر أي أنذر عن الشرك، فقوله وربك فكبر عظم الله في التوحيد. وهاتان الآيتان هما معنى لا إله إلا الله، فقول لا إله أنذر، وقول إلا الله فكبر، فجمعت هاتان الكلمتان معنى لا إله إلا الله، فدل على أنها أول دعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حق الله وعبادته وتوحيده. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فسرت بالأعمال،

أنا شو من الدعوة؟ أنا شو بالصويكات ما مثلها هنا مزين نصير مع الدفوف مع الشيطان ويزين هذا مصلى لأجل استغاثة الأحداث الأسنان التي تصلي قلوبهم يعني مبدأه في دخول الزفاف ويجذب الجهل من أحداث الأسنان والصغار السن يجذبها مرة للنساء وللضعاف العقول أما رجال عقل أما نمشي وهذا من كرمات الصوفية كان يذكر أن أحد العلماء دخل لها مسجد عنده مناشيد وجاءوا ينصحهم ولم قاموا عليهم يقتلون دليل على أن رغبة المناشيد منهم لدى السويفات يتبللون حتى فما علم أنه شعر وإنما يبغي له ما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بأناشيد ما قال تعالوا ننشد عشان ترغبون فالأناشيد هذه الأدوية مثل ما قلت لأنها تجيب ضعف العقول من الصغار ومن النساء فلا يصح أن تدعى هي وسيلة الدعوة ولهذا قارنوها دف قارنوها موسيقى قارنوها على كهو إلا أنها عندنا وخروها أول ما جت لأن الأناشيد طافت على بعض المتعلمين بدون مؤاخذة طافت على بعض المشايخ أنها أناشيد زينة الآلات اللهو قالوا لا وخفوها يقولون اللي يرسلون النقطة هذه حق الأناشيد لما تنبه المسلمين تنبه وصارت الأناشيد أدت الغرض المقصود من جذب صغار الأسنان صوفية ترنمات عبادتهم ترنمات فهي شعارات الصوفية الذين عبادتهم ترنمات الموسيقى والطبول إلى أن تنبهوا الأولى الحمد لله كتب عنها الحمد لله أن ردوا إلى الحق حق ذا هو الأخير فمقصود الأناشيد ماذا وسيلة الدعوة أبدا سمح شيخ بعض الأشياء المكتوب عليها خاص بالنساء في بنات صغيرات يغنين أغاني أعراس هذا أغاني أعراس بها الصفة مع الدفوف عادهم يعني سمعوا البنات اللي فقط الرسول أتيناكم وحيونا من حييكم بها الصفة دائما حتى صار له صار يقطع عليها الأوقات والله الحبة السوداء ما سمت على ريكم يجب البوتات المناسبة للعرس كما هو موجود في نجمي قبل كانت الحريم قبل من قديم يحفل بالعرس ومن يبسله شوي ويتغنى يمدحن العريس يمدحن العريس والعريسة وصدق حمض هذا الصفة عبد ما صح أفضل ما هو بنيات لأن يقلب سينة صلت سينة حصلت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طارئة وتمد إلى الشام معنان تطور حطور المشاهد احنا نخل نقول بالعرس يرسل شوي يجيب الحبات كلمات من العريس والعريسة هذا نخل يزيد أن يكون نوع له ما صح كل شيء وشوف فساد الدين ما يجي إلا باسم شيء أبدا لازم يجون باسم شيء بتوسل شيء ولما يدخل على طول يقول لأن لو يجون على طول ما تعرفه هل المهنة سؤال يقول هل يجوز الأكل من النذر أو من المنذور إذا كان يعني ذبيحة هل كفارة اليمين أو النذر ما يأكل منها الله صاحبها ما يقول الحالف أو الناذر من كفارته لأنها لما قال إطعام عشرة مساكين إخراج وهكذا من نذر ذبيحة يذبحها ما يقول منها إلا إن كان هو ناوي نفسه قال لي وهل كيف أنا أحتاج إلى أما إذا كان نذرها لله النذر لله معناه واجب أخرجه عن نفسه لا يقول له يقول الرجل باع بزوجته بعد الأذان من شهر رمضان وتم الاتصال بينهم ثانية فتذكر أنه قد أذن فقام ولم ينزل شيئا لا ما عنده ما يضر شيء إن شاء الله إذا كان هو أنذى أو أولد شيخ أولد؟ يقول باع أكثر فمتوج اتصال يقول لا ما لك من الإلاج إذا أولد عليه الكفارة سواء أنزل أو ما أنزل. وإنما لو لعبها في مرض ملاعبة فأمزى هذا الحكم، وإذا كان ما أمزى فلا عليه شيء. وأما إذا أولد لا، مطلقا عليه الكفارة، ينزل أو ما أنزل، وهكذا يجب عليه الغسل وإلا ينزل إذا أولد. إذا فقط في ثنان فقد وجب الغسل وإلا ينزل، وإذا وجب الغسل فسد الصوم ووجبت الكفارة. نعم. سؤال: هل الجماعات والأحزاب المنسوبة للإسلام وتفرقهم ومعاداة بعضهم بعضا وتبديع بعضهم بعضا هل هذا من الإسلام في شيء؟ من النصوص في القرآن والسنة تنهى عن ذلك، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. فإذا كانت في هذه الصفة أصبحت للداعية، أصبحت للدعوة، أصبحت اتصال للنفس وللمبدأ وللمبدأ. يعني من قديم الزمان من حيث التوحيد الصحيح لا في الخلاف، ومن حيث الفقهيات فهو بضبط الفقهيات، إلا إذا اتخذ خلاف الفقهيات كمبدأ له ليدعو على نفسه أو ليشوش على الناس، هذا لا، على الحاكم من معه. وكان الحكام من أول كان ما يفعل عجيب، الحكام من أول ما خلوا الفقهيات أيضا الناس متعذبين يكتبون بالمستوى العام ولا يعارضون ولا يسود بالبلد إلا قول واحد، كل عن خلافات الفقهيات. أما في الاعتقاد فهم ما يكون جماعات بحيث بعضهم يتبنى وبعضهم، وإنما إذا أخطأ أحد أظهر الله له من يرد عليه ومن يناقش فكرته، فلم هو جماعات وكثير الجماعات. والتفرقات في جماعات بلا شك أنها مذمومة نص القرآن والسنة. وإذا كان يقول هذا أنا اعتقادي، لا تحب جماعة، لا حد اعتقادي، بدون أنك تتبنى جماعة تشيلهم وتحملهم وتدفعهم وتحملهم على أن يردوا أو يردوا. مثل الموجود الآن في ناس نكرهم الله لبيان بعض الأخطاء بدون أنهم يسوون يتبنون جماعات أو يتبنون شعارات خاصة أو جنسية أو سن خاص. فإذا قال جماعات بدوا يربون أسنان خاص من صغر ينشونهم هذا غلط، هذا معناه مبدأ خطير. أما كون يطلع خطأ من يطلع واحد كبير السن أو وسط أو يرد ويبين الخطأ، هذا قال الجماعة، هذا قال بين حق، هذا قال بين حق. اللي بيتخذ جماعة داخل جماعة المسلمين هذا غلط، لأن ما في مجال في حاكم عام، ما في جماعة أخرى، ما في جماعة أخرى. وما حصل في الموجود الآن في بعض المجتمعات الإسلامية بلا شك أنها خطأ اتخاذ الجماعات، وقد عزوه لا تسافل جمع الله خير الحكام، ولهذا أنه ما يترك. كل ما تبني جماعة خصوصا أن الله في البلدان اللي معلن فيها توحيد العبادة ومعلن فيها شعائر الإسلام الخمس الضروريات الخمس، شو داعي الجماعات؟ فالحاصل أن الجماعة واحدة ولا يصح أن يخلق فيها جماعة. وأما إذا وجد غلطة من أحد فطلع واحد من طالب علم وبين الخطأ لتأثير ما حصل، كان مع هالشيء اللي حصل أو هذا المتبنى حصل وهذا رد حتى لا يتأثر به وبين الحق، إذا كان قصد بيان الحق. أما إذا كان قصد الرد والمراد وإظهار أني أعرف هذا عاد كل ونيته، إحنا ما لنا شغل. إحنا نقول فكرة تنبني عليها جماعات وهي جماعة عامة ويطلع واحد فرد يرد على فكرة معينة أو على مبدأ معين، نقول جهة الله خير ما دام هذا المبدأ مخالف للكتاب والسنة. نعم. هذا مني أنا يا شيخ. في بعض المجتمعات الإسلامية فيها جمعيات إسلامية قائمة، بعض الجمعيات تنشر منهج التصوف، بعض الجمعيات تنشر منهج الرافضة مثلا، وفي المقابل قاموا ناس يعني ينشرون منهج السلف قال لا نستطيع أن ننطلق بالدعوة في هذه المجتمعات إلا عن طريق جمعيات. الحكومة تمنعنا من الدعوة وعمل الدعوة إلا بإقامة جمعية رسمية تقرها الحكومة هي إسلامية. إذا قررت الحكومة ما نقول جمعية. إذا قررت الحكومة نقول هذا ذكر الحاكم. إحنا ما نسميها جمعية. أما يسكون من جمعية والحاكم ما رضي هذا ما يصلح ولا الحق ولو نبغي نردن على نصين لأنها كل الذي يمشي فالذي يمشي هو تجي تأتي الأحزاب وتأتي التعصبات. فإذا قدر أن الحاكم قال أجيب عنه الشبهة الإدامة أو مش حكم يقوم عليه ثم لا ما يخرجوا عن هذا الحدود هذا تحت الجماعة العامة فهذا فالمحذور أن ينشئه جماعة مقابلة هذا نقول له إذا قال لا فكرة نقول تكسر الكتابة علمية في المنفرد وأما أن تنشي جماعة ومصادمة من مجتمع واحد هذا تفرق تفرق وشاق الحاكم وأنهي عن ذلك إذا كان بإذن الحاكم الشيخ يجوز يعني الحاكم أصلا ما يسميه أنت بعد الحاكم جمعية مثل جمعية ولا جمعية ولا شيء ولا يسميه إذن الحاكم هذا شيء أمر به الحاكم للمصلحة العامة يقول أن يشوفها أجيب عنها هذا طاعة للحاكم قال جماعة الجماعة اللي تبنوا ماذا تبنوا منحا خاص خارج عن الحاكم أو خارج عن المتابعة اللي فيه وبدأوا ينشئون أفراد يربون أفراد هذا ما يصح ولا يجوز أما حتى كل الموظفين تبع الحاكم نقول له جماعات كل وزارات كل وزير تحت كم موظف ونقول له جماعات كم هذا جبلة الحاكم يشوف لو صار جبلة الحاكم لا بشيء أنا ما أمر به أطيع الله وأطيع الرسول هو الذي يمكن الحاكم مو سنسبل حتى السنسبل يوم ما تدخل في المنازل الحاكم من ضغط معوانه ولا صار الإنسان لا بد أن هذا بأنه طاعة للحاكم رد على أحد الله وليس من جماعة ولو أنه ملايين يسمى تحت الأمر ياخذ في الجماعة وكل وكان العلماء منهجهم الحرص على عدم المخالفة ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ما شارع عليه بكون جماعة كي لا تطيع الواثق وكون الجماعة المستقلة لا لا لا لا لا لا لا لا تسبق دمًا حتى يستريح مرة ويستراح مفاجئ مكاد قادر الإمام أحمد رحمه الله يكون جماعة مثل الإمام ومع ذلك لا مضى ابن المبارك رحمه الله إن الجماعة حبل الله واعتصموا منه بالعروة الوثقى لمن دانا كي يجعل الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا لولا خلافة لن تمنانا سبلا وكان أضعفنا نهبا لأقوالا وبعض يقول لولا الأمارة والآخر العالم يقول لا 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام لنفهم المصلحة الضرورية 5 يحفظها إلا الله ثم الحاكم ضرورية 5 الأنساب والديان والأعراض وإقامة الحج والدماء شحفظ والعقول من يستطيع غيرها الأفراد الناس ما يتصحح تقدر يريد ما تقدر تنكر عليه والحاكم بعد الله هيبة في نفوس الناس والله الحمد والسلطة يصير العام حمدان الشوائر أفقه منكم أفقه منا شكال محمد عبد الوهاب محمد نسعود فمش قاعدين قاعدون ظهر بالعارض حيدين زبدها على غواربها إن كان باطنها مثل ظاهرها يا ويلك اللي تحاربها إن كان ظاهرها يخالف باطنها كل يقرأ على ذربها الحكم السلطة لأن لازم إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ولهذا ليش فرض الرسول إكرام السلطان إكرام الحاكم يعني رحمة لهذا من المصالح العامة على حفظ الدماء والنساب والأعراض ونشر الزين والدعوة نسأل الله عافينا مثل بعض الدول اللي نسمع سلام سلام إيش حالتهم الدينية والدنيوية يعني ما يصلح كل من أراد يعني هذا وصية الرسول آخر ما وصى به يعني أخطنا خطوة وجلت من القلوب وضرب من الأولين قالوا كان وصية مودة فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي إلا السمع والطاعة إذا أمركم معصية قال الحاكم تعال اشربها الخمر لا لا اسمح لي اسمح لي يا بس هذا لو قال أحكام الأولى الحمد لا مهم قيل نفسه أو قال فخير البنت ابن فيها قلنا اسمح حما من كونه هو قد ساهد المعصية أو يظهر في نيطة العامة أصلا عليكم أنت شغل مموت نحن نفحها سواء عاصي سواء برا كان مفاجأة هذا عقد أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر برا كان أو فاجرا ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة تزغل العدالة. نعم. الناس عند اختبار الشيخ سأل يقول ما حكم الغش في مادة الإنجليزي؟ لا غش لا تغش لأنه يعني من الإنجليزي ولا شيء لأنه يبنى عليه نجاح ولأن في تقويم المصلحة الناس اليوم احتاجوا للغة الإنجليزية أن يجمع والداتهم يردون ويصدرون لهم ولا يجوز الغش لا في الإنجليزي ولا في غيره. نعم. سأل يقول هل وسائل الدعوة توقيفية أم لا وماذا يترتب على القول بأنها توقيفية وصولها توقيفية وأما تكييف هذا هذا علم المتكلم وسائل الدعوة تكييف نعم توقيفية قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وما أردت حسنة ادعو إلى ربك بالحكمة وما أردت حسنة هذه توقيفية يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هذه توقيفية ولا تدعو مع الله إلها آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فلقد بعث في كل من تصورنا من دواء السنة بالطاغوت كلها توقيفية وسائل الوصول توقيفية التكييف شيء ثاني تكيف كل مسوقه كل توبيده ويفتح الله عليه فهمتم لا احد يوفق يفتح الله عليه ويجي بالسبيلين ويستحضر النصوص ويستنبط منها احد عنده نصوص ولا يعرف يستنبط احد ما يعرف الا بالفعل فعله طيب فيكون فعله دعوه محافظه على الامور الطيبه والكلام الطيب والصلاه دعوه فعند الدعوة لا تختلف الرسول لا في علم ولا في قول نعم يقول سأل هل المظاهرات من وسائل الدعوة لا من وسائل الشيطان دعوة الشيطان هل من وسائل دعوة الشيطان والجهل هذا المظاهرات هذا النزاع هذا خلاف هل ما في كلام فإذا أرادوا شيء ينفعون به لكن ما ولو بدهم إن الله جاب الحمد لله ولا ما لهم إلا الشكر ولا الصلاة ولا هذه من الله عافينا وسائل العصر الحديث المعصر هي عين هي عين الفرقة هي عين الاختلاف وهي عين الشغب نعم نعم سائل يقول أحكم الله إليك الخوارج اللي العار ما لهم إلا عار إذا حج الحاج وبات خارج منى ليلتين هل يذبح فدية واحدة؟ لا تكفي لا لا تكفي واحدة إن شاء الله واحدة إن شاء الله الله عليك يقول هنا زكاة الأنعام من الإبل والغنم البقر لا يؤخذ إلا أنثاها السؤال لماذا لم يؤخذ ذكرها اسأل العمال أنا ما أسألت العمال ولا ندعان زكاة فما جاءت العمال وقرأتنا الأنثى أسألهم قال أمركم الحاكم ومن قال بس يعني السؤال أنا بسأل بها هذه العلم اني كذا ولم ما هو صحيح مما يخبرني الا الانثى هذا اخر سؤال شيخ يقول ما حكمه اذا كان المعلم ينظر للطالب اذا كان يغش امامه في الماده هل يسكت عنها ام يبلغ؟ لا يسكت عنها ما دام هو المراقب الا يوقف الرقعه يقول اكثر من جديد هذا اذا اراد انه يساعده ان كان هو انتهى وزرع عنها بما انتهى يبلغ عنه نعم لأن اللي سكت عنه هو غش معه عاون على الغش غش على لأن الطالب نجاحه مبني عليه اعتباره ناجح ثم يمشي غش